بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر، ومعترض اترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر. وأمثل أهل العلم فينا طريقة، وأغزرهم علما مقيم على الأثر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن، فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد المبعوث غوثا إلى البشر. نعم. قال الناظم الإمام أبو القاسم الزنجاني رحمه الله وغفر له: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبق. هذا البيت نبه فيه الناظم على مكانة إجماع الصحابة، وأن أي أمر يجمع عليه الصحابة الكرام فهو حجة، ولا يسوغ لأحد مخالفته. فإجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وهم أحق الناس بذلك، بل إجماعهم عده أهل العلم في أعلى مراتب الإجماع، ولا يعتد بخلاف من خالف بعد إجماع الصحابة، فكل مخالفة أتت بعد إجماع الصحابة فلا قيمة لها، بل هي نوع من الشذوذ المفضي إلى الخطر، كما يأتي عند الناظم رحمه الله. ومن خالف إجماع الصحابة كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماعهم حجة، ففيهم الخلفاء الراشدون، وهم خير القرون، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني. وهم الذين شهدوا التنزيل وأخذوا الدين غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناظم هنا ينبه على مكانة إجماع الصحابة، قال: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، أي لا يجوز لأحد مخالفته كائنا من كان، مهما كان المسوغ أو المبرر لترك ما أجمعت عليه الصحابة الكرام. قال: وتلك، أي ما أجمعت عليه الصحابة، سبيل المؤمنين. تلك سبيل المؤمنين، أي طريقهم ونهجهم الأخذ بما أجمع عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأي اتباع لغير سبيل المؤمنين أعظم من ترك ما أجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أورد عند تفسيره لهذه الآية ما يتعلق بالإجماع، وقرر رحمه الله أن اتباع سبيل المؤمنين هي صفة ملازمة لاتباع الهدى، لأن سبيلهم هو اتباع الهدى، ما أجمعت عليه الصحابة الكرام هو اتباع للهدى، فاتباع سبيل المؤمنين صفة لازمة لاتباع الهدى. قال رحمه الله: وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، أي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباط وأقوى من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك. قال: ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له. وقول الناظم رحمه الله: لمن سبر. السبر في اللغة امتحان غور الجرح أو غيره، وسبر الأمور تقصي حقيقتها والتعمق فيها والبحث في أغوارها، فمن سبر هذا الأمر أدرك تماما أن سبيل المؤمنين، أن من سبيل المؤمنين اتباع ما أجمعت عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. وما لم يكن، ما اسم موصول بمعنى الذي، وما لم يكن أي والذي لا يكون في عصرهم، يعني في عصر الصحابة، متعارفا، متعارفا خبر يكن، ما لم يكن في عصرهم متعارفا، أي والذي لا يكون في عصر الصحابة متعارفا، ومعنى متعارفا أي موجودا معروفا بين الصحابة، وجاء به من بعدهم رد بل زجر من أتى به، رد عليه وزجر، أي عن ما أحدث وعما جاء به من الأمور التي ليست موجودة في زمن الصحابة. وهذا البيت يقرر فيه الناظم رحمه الله أن ما لم يكن دينا في زمن الصحابة فلا يكون دينا بعدهم، أن ما لم يكن دينا في زمن الصحابة لا يكون دينا فيما بعد، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا. ومر معنا قول حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وأيضا مر معنا قول ابن مسعود في إنكاره على بدعة أصحاب الحلق، قال: لقد فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة، منبها بذلك رضي الله عنه أن ما لم يكن متعارفا بين الصحابة فهو بدعة، ولهذا خيرا بين الأمرين، قال: فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة، لماذا؟ لأن ما لم يكن متعارفا بين الصحابة فهو من البدع المحدثات، وما لم يكن في عصرهم أي عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم متعارفا أي معروفا وجاء به من بعدهم، يعني وجد فيما بعد، رد أي رد على من جاء به، وليس هذا فقط بل زجر أي نهي ومنع ووبخ من جاء بأمور لم تكن موجودة في زمن الصحابة. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أن الخير الذي شرع الله عز وجل لعباده وجد كاملا في زمن الصحابة، فلم يبق شيء من الخير حجب عنه الصحابة وادخر لمن بعدهم. ومن ادعى لنفسه شيئا من الخير وأعمال البر ما لم يكن موجودا في زمن الصحابة فهذه دعوة فاسدة تتضمن أن أمورا من الخير حجب عنها الصحابة وحجب عنها الصدر الأول وادخرت لأقوام جاءوا بعد. ولهذا تكاثرت النصوص عن أئمة السلف رحمهم الله في التحذير من البدع، بل تكاثرت النصوص عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يحذرون من الأمور التي ليست متعارفة في زمن الصحابة رضي الله عنهم من مما أحدثه الناس في دين الله تبارك وتعالى. أنقل لكم هنا خمسة آثار عن ابن مسعود في التحذير من البدع، ويظهر لنا منها جليا المعنى الذي قرره الناظم رحمه الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقال: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وقال: إنكم اليوم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول. وقال: عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد جاء عن غير واحد من الصحابة التحذير من البدع ومما لم يكن متعارفا عند الصحابة من الأعمال والطاعات. وابن مسعود رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة من نقل عنه التحذير من البدع. وأذكر أنني وقفت لأحد أهل العلم كلاما يبين فيه السبب كثرة النقول عن ابن مسعود في هذا الباب، وهذا الأمر أتركه إليكم بحثا تفيدوننا فيه في دروس قادمة إن شاء الله. قال: ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر. في الأخذ بالإجماع سعادة، لماذا؟ لأن من كان على ما أجمع عليه الصدر الأول والرعيل الأول فهو على سبيل المؤمنين، ومن كان على سبيل المؤمنين فهو على سبيل سعادة، ومن خرج عن سبيلهم ولاه الله تبارك وتعالى ما تولى وأصلاه جهنم كما مر معنا في الآية الكريمة. فالسعادة في الأخذ بالإجماع بما أجمع عليه الصدر الأول الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، والله تبارك وتعالى أثنى على من كان هذا سبيله، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذي يتبع الصحابة ويسير على منهاجهم فهو على سبيل السعادة وعلى طريق فلاح ورفعة في الدنيا والآخرة. قال: ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، أي سعادة للمرء في دنياه وأخراه. كما في شذوذ القول نوع من الخطر، أي أن في اتباع الأقوال الشاذة ولا أقوال المنكرة التي أحدثت فيما بعد وأنشئت فيما بعد وتكلفها المتكلفون وأنشأها المتخرصون القائلون على الله عز وجل بلا علم، في اتباع شذوذ القول نوع من الخطر، أي على الإنسان في دينه، لأن من يترك الإجماع ويقبل على الشاذ من القول هذا خاطر بدينه، بل أهلك نفسه بتركه لسبيل المؤمنين وتتبعه للشاذ من القول مما هو نتاج الأفكار القاصرة ونتاج الأوهام والظنون والتخرصات والقول على الله تبارك وتعالى وفي دينه بلا علم. قال: ومعترض نترك اعتماد مقاله. معترض أي على ما كان عليه الصحابة، من كان معترضا على ما كان عليه الصحابة من اتباع للسنة وتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من البدع والأهواء، فمن كان معترضا على ما كان عليه الصحابة اترك اعتماد مقاله، يعني دع مقاله جانبا واتركه واحذر منه، فمقاله لا يلتفت إليه ولا يعبى به، بل يترك ويهجر. ومعترض اترك اعتماد مقاله يفارق، هذه صفة للمعترض، يفارق قول التابعين ومن غبر. المعترض هو الذي يفارق قول التابعين ومن غبر بمقاله الفاسد وقوله المنحرف الذي أحدثه في دين الله تبارك وتعالى مفارقا به قول التابعين. ومن غبر أي ومن سبق ومضى قبل التابعين من الصحابة الكرام، وغبر هنا معناها مضى. وللذهبي رحمه الله كتاب عنوانه العبر في أخبار من غبر، من غبر أي من مضى، ذكر فيه أخبار من غبر أي من مضى. فقوله يخالف أو يفارق قول التابعين ومن غبر أي ومن سبق التابعين وهم الصحابة الكرام. فمن كان محدثا لأقوال تخالف قول الصحابة وتخالف قول التابعين اترك مقاله، اترك مقاله واحذر من كلامه وابتعد عن أقواله. فهذا تحذير من المصنف رحمه الله لكل قول أحدث مفارقا صاحبه قول الصحابة وقول التابعين. قال: وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر. قوله مقيم خبر أمثل، أمثل أهل العلم أي خيارهم وأفضلهم ومقدموهم وأحاسنهم، أمثل أهل العلم فينا طريقة أي منهجا ومسلكا، وأغزرهم علما أي أكثرهم علما وتحصيلا للعلم، مقيم على الأثر أي من كان مقيما على الأثر، والمراد بالأثر أي ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد آثار، فالأثر هو ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء سموا كتبهم في الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالآثار، كتب الآثار، وصنف بهذا الاسم أكثر من كتاب. فالأثر أي ما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما يؤثر عن الصحابة والتابعين، الذي هو في الحقيقة اتباع لهديه وسلوك لمنهاجه صلوات الله وسلامه عليه. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، أي على الطريق الإيش؟ السوية، وعلى الصراط المستقيم ما دام مقيما على الأثر. أما من ترك الأثر إلى حيث الأهواء أو إلى حيث الاعتماد على العقول أو غير ذلك مما اعتمد عليه الناس، فهذا ضل الطريق. وقد كان شيخ الإسلام بن تيمية كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الأمثل ثنى عليه بذكر الأجهل وهو الضد، قال: وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر. هذا أجهل الناس، هذا أجهل الناس. أجهل الناس من هو؟ قال: من تلقى من الناس معجب بخاطره. معجب بخاطره أي معجب بماذا؟ بما يرد على عقله من خواطر ووساوس وأوهام وظنون، فتجده معجب بهذا الخواطر. وبين يديه كتاب الله عز وجل مليء بالعلم ومليء بالهدى، وبين يديه سنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالخير والعلم والهدى، وتجده معرض عنهما تماما ومعجب بخاطره. وإذا تكلم لا يتكلم بالآية ولا بالحديث، وإنما يتكلم بخواطره، أشياء يخترعها وينشئها ويتكلف في اختراعها ويعجب بها إعجاب. وفي ماذا؟ إعجاب في وساوس، خواطر تدور في خلده وتجول في فؤاده، ثم يبثها في الناس معجبا بها. فجمع بين حشف وسوء كيلة، يعني خواطر هي في نفسها سيئة عند من سبر الأمور وعرف الحقائق، ثم فوق ذلك معجب بها، فوق ذلك معجب بها. وهذا من عجائب حال الناس، أن يكون الطريق الذي هو عليه طريق سيئة ويصاب بالعجب. أذكر مرة رأيت في إحدى، والشيء بالشيء يذكر كما يقولون، رأيت في إحدى الدول الأجنبية في إحدى الشوارع رجل حلق شعر نفس رأسه الأيسر بالموس، والنصف الأيمن تركه كاملا طويل، وهذا النصف الأيسر حلقه بالموس، والنصف الأيمن تركه كاملا وصبغه باللون الأخضر ويمشي في الشارع. أنا لما نظرت إليه كنت نظرت إليه وأنا متعجب كيف استطاع أن يمشي في الشارع بهذه الصفة، يعني كيف قوي نفسه. ثم نظرت إليه وإذا به معجب بنفسه، يعني يرى نفسه من أحسن من هم في الشارع. فسبحان الله، يعني عندما يجمع الإنسان بين مساءتين، مساءة الفعل أو العمل أو القول، وفي الوقت نفسه ماذا؟ معجب، يعني عجبه في سوء، عجبه في سوء، معجب في سوء عنده، يعني ليس أمر خير عنده أعجب به أو أصيب العجب من جهة، لا، أمر سوء ويعجب به. وهذا مثل حال من عنده خواطر سيئة تخالف قول الصحابة وقول التابعين ويعجب بها ويعظمها ويرى أنه لا أحد أفقه منه ولا أحد أعلم منه، ويمضي في الناس معجبا بعلمه وبرأيه. وهذا أمر يبتلى به كثيرا علماء الكلام، يبتلى به كثيرا علماء الكلام عندما تطول عارضتهم فيه وخوضهم في دقائقه، وتعمقهم في مضائقه يصاب عدد منهم بالعجب، حتى إن أيضا طلابهم وحواشيهم يعظمون أشياخهم في الكلام تعظيما يزيد عن الحد. ومن الطرائف التي تذكر أن الرازي مرة كان يمشي في طريق ومعه حاشية من التلاميذ والطلاب، فمروا على امرأة عجوز فما عرفته، فسألت أحد الطلاب لأن الحاشية كبيرة جدا، فقالت من هذا؟ فكأنه غضب، قال ما تعرفينه؟ هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله، عنده 1000 دليل على وجود الله. فماذا قالت تلك المرأة بفطرتها؟ قالت والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما وجد عنده 1000 دليل. يعني الأمر ما يحتاج هالكلفة. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ ثم ماذا لما يعرض الأدلة على إثبات وجود الله؟ يعرض كلاما معقدا وكلاما غامضا وفلسفة وعرة، ويريد أن يقرر بها أن الله تبارك وتعالى موجود. وهذا أمر من أوضح الواضحات وأبين البينات. أرأيتم لو أن شخصا أخذ مجموعة من الناس وقال لهم في وضح النهار سأثبت لكم الآن أن الشمس موجودة، الدليل الأول، الدليل الثاني، ثم بدأ يتكلف لهم فلسفات يثبت لهم وجود الشمس. إن كان من حوله همج أعجبوا به، وإن كانوا عقلاء قالوا الأمر لا يحتاج. مثل هذه المرأة التي على فطرتها قالت لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما احتاج إلى 1000 دليل. قال وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره. فيه تنبيه من المصنف رحمه الله أن خواطر المتكلمين نوع من الإيش؟ الجهل. وهذا أمر صرح به أئمة السلف، ومن ذلكم قول أبو يوسف رحمه الله العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. العلم بالكلام جهل، يعني من تعلم الكلام وتوسع فيه فهو في الحقيقة تعلم ماذا؟ تعلم الجهل وتوسع في الجهل وفي دروبه. والجهل بالكلام علم، يعني ترك علم الكلام معرفة بضرره وخطره والإعراض عنه، هذا نوع من العلم يمن الله سبحانه وتعالى به على من يوفقهم من عباده، فيتركون علم الكلام، وتركهم له نوع من العلم الذي وفقهم الله تبارك وتعالى إليه. قال وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره. من صفة هؤلاء كما ينبه الناظم يصغي إلى كل من هذا، يصغي إلى كل من هذا، يعني كل من يتكلم يستمع إليه، سواء كان المتكلم متكلما بعلم أو متكلما بجهل وبباطل، يصغي إلى كل من هذا، يسمع قول هذا وقول ذاك وقول الثاني وقول الثالث والرابع، وليس عنده وقت مع كثرة سماعاته لسماع الحق والهدى المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. بل إن هؤلاء الذين أغرقوا في هذا الأمر نفروا ونفروا غيرهم من علماء الحديث، وصاروا يصفونهم بالحشوية وبألقاب أخرى كثيرة تنفيرا منهم. العجب مرض، العجب مرض فتاك، إذا أصاب الإنسان في أعمال صحيحة فكيف إذا كان أصاب الإنسان في ماذا؟ في فاسد قول وسيء عمل. العجب مرض وخطير على الإنسان. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومة الله فيها جملة من الآداب، يقول والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. شبه العجب بسيل جارف يجترف أعمال الإنسان. ثم قال الناظم: فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فدع عنك قول الناس فيما كفيته. دع عنك قول الناس، الإشارة إلى في قوله الناس هنا إلى ماذا؟ أي هؤلاء المتكلفون أهل الكلام وأهل القول على الله، دع عنك قول الناس فيما كفيته. مر معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نظيره ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة أنه كتب إلى بعض عماله. المراد بعماله ماذا؟ هذه تجدونها في كتب المتقدمين: الأمراء، ولاته وأمراؤه يسمون عمال، وهذا موجود عند الأخوان في المغرب إلى الآن، يقال للأمراء في المناطق عمال، عامل كذا وعامل كذا، أي أمير. كتب إلى بعض عماله: أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤونته. هذا هو الشاهد. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا. هذه كلمة عظيمة للخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: فدع عنك قول الناس فيما كفيته. فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، احذر سوى احذر استماع سوى ما كفيته في كتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن التابعين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، سوى ذلك احذر الاستماع إليه. فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، يعني لن يحصل من يستمع إلى هذه الأمور إلا الضرر، يعني إلا الهلكة في دنياه وأخرى. فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه، هذا والذي بعده فيه تبيين لقوله فيما كفيته. كفينا في هذا الباب توضيح ذلك، يقول: ولقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، يعني إذا تريد الخير الله أوضحه في القرآن. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فيه كفاية وفيه غنية. ومن لم يسعه كما يقول الإمام أحمد غيره ما في القرآن والسنة لا وسع الله عليه. كفينا في معرفة الحق بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، هذا هو واجبك، واجبك أن تنهض بما أمر. دع التكلف ودع التعمق ودع التنطع، وعليك بالنهوض بما أمرك الله به، فانهض بما أمر. وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد، محمد فاعل خلف، أي خلف محمد صلى الله عليه وسلم فينا سنة نقتدي بها، أي تكون لنا قدوة. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد المبعوث غوثا إلى البشر، أي بعثه الله تبارك وتعالى غوثا، أي يغيث الله به العباد بما يوحيه إليه من الوحي والبيان. ولهذا فإن من أخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى حصلت الإغاثة لقلبه، أغيث قلبه بالوحي، فالوحي غياث القلوب كما أن المطر غياث النبات. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الغيثين في قوله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الأرض الميتة تغاث وتحيا بالماء، فالقلوب أيضا الميتة تغاث وتحيا بالوحي، فالوحي غياث القلوب والماء غياث النبات. ومن الدعوات من الدعوات: اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. الوحي غيث والمطر غيث، الوحي غيث للقلوب تحيا به ولا تحيا إلا به، والماء غيث للأرض وللنبات لا تحيا إلا به. فالله عز وجل بعث محمدا غوثا للبشر بمعنى أنه لا يمكن أن تحيا قلوبهم، لا يمكن أن تحيا قلوبهم ولا يمكن أن يصلوا إلى الهدى إلا من طريق. ولهذا فإن الله عز وجل سد إليه كل طريق إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام غياث القلوب من جهة ماذا؟ من جهة الوحي. فمن أخذ بالوحي الذي جاء به حصل له حصل لقلبه الغيث، حصل لقلبه الغيث. وليس معنى غوثا إلى البشر ما يعتقده ماذا المتصوف أرباب الباطل يقولون غياث المستغيثين، فيسمونه غوثا بمعنى أنهم يستغيثون به، هذا شرك بالله، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يفهم فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو واسطة بين الله وخلقه أو لا، هل هو غوث أو لا. إذا أريد بالواسطة والغوث المعنى المتقدم بمعنى أنه واسطة في بيان الدين وغوث للناس ببيان الدين لهم ونصحهم ببيان الدين لهم و نصحهم ودلالتهم للحق والهدى، فهو بهذا المعنى غيث. وإذا كان المراد بغوث أنه يستغاث به ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام: لا يستغاث إلا بالله، إذ تستغيثون ربكم، لا يستغاث إلا بالله. والناظم أراد بقوله غوثا إلى البشر هذا المعنى، أراد بقوله غوثا إلى البشر أي أن الله عز وجل أغاث البشر به، أغاث البشرية به بما آتاه الله من العلم والحكمة. وقد جاء في الحديث إن الله عز وجل نظر إلى الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني طبق الظلام على الأرض. فالله عز وجل أغاث البشر ببعثة هذا الرسول الكريم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه. وخلف فينا سنة نقتدي بها: محمد المبعوث غوثا إلى البشر. كنت ذكرت لكم أن الزنجاني رحمه الله شرح هذه المنظومة، وشرحه لها فيه خرم، وقد وقع خرم كبير من أول الشرح إلى حيث هذا الموضع الذي وصلنا إليه الآن، وهو البيت 19. فوجد من هنا شرح الزنجاني رحمه الله، ولم يوجد أيضا شرحه لهذا البيت كاملا، وإنما جزء من شرحه لهذا البيت، والأبيات القادمة شرحه لها موجود إلا في موضع سيأتي فيما بعد فيه خرم ليس بالكبير. هنا في هذا الموضع في كلامه على هذا البيت الأخير قال أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. بدأ كلامه من قوله لكم دينكم، وما قبلها فيه خرم وساقط. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله لرسوله عليه السلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وعلمنا أي الله أنه صلى الله عليه وسلم مأمور لا يقصر أو لا يقصر عن امتثال أمر مولاه، بل يؤديه إلى الأمة، بل يؤدي إلى الأمة ما بعثه به، ولا يألو شفقة ولا نصحا في البيان لهم. وبذلك وصفه الله تعالى حيث قال: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأن الله لم يقبضه إليه إلا بعدما أكمل البلاء وقام بحق النذارة وبين للأمة ما بها إليه الحاجة من أصول الدين وفروعه وأحكامه وأقسامه وآدابه وأخلاقه، ولم يبق على نفسه حجة ولم يبق على نفسه حجة مدة بقائه في تأديبهم وفي تعليمهم وتهذيبهم وتقويمهم وإيضاح جليل العلم ودقيقه لهم، فلم يبق بعد ذلك على الخلق على طبقاتهم إلا تعرف العلم من جهته وتبين الحكم من جنبته، إنفاذ ذلك على نفسه وغيره، والاستعاذة بالله من مخالفته وترك متابعته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المثل من القول والعبر. هنا قال الزنجاني رحمه الله في التعليق على هذا البيت: ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المثل من القول والعبر. المثل لا زلت مترددا فيها، هل هي المثل أو المثلى، وهكذا رسمها في المخطوط: المثلى أو المثل من القول. وقد يكون المثلى من القول لكنها الرسم لا يحتمل لأنها نقطتان تكرر البيت في موضعين فوق التاء نقطتين مثنى، فهي المثلي أو المثلى، وبإمكان الإخوة البحث والمراجعة والتحري، ومن وقف على في ذلك على فائدة يكتبها. قال الشيخ رضي الله عنه أي الزنجاني: من حكمة الله سبحانه، اسمع شرح لكلامه في غاية النفاسة، ومن الآن وصاعدا يعني لن تسمعون إلا كلام الزنجاني في شرح منظومته، إلا أن تيسر فوائد يسيرة جدا، وإلا الغالب أسمعكم كلام الناظم رحمه الله. قال الشيخ رضي الله عنه: من حكمة الله سبحانه حين خلق بني آدم للتكليف وخصهم بذلك اللطف لهم بتركيب العقل فيهم وفضلهم بالعقل وبالتمييز على سائر أصناف خلقه، فجعل العقل آلة لهم ليفصلوا بها بين الحسن والقبيح، ويدرك بها حقائق الأشياء ومهيتها، ثم لم يسوي ذلك حكمة منه بينهم، أي لم يسوي بينهم في ماذا؟ في العقول، لم يسوي ذلك حكمة منه بينهم، بل فضل بعضهم على بعض على ما أراد. فمنهم من أكمل ذلك فيه، فمنهم من أكمل ذلك فيه يعني العقل، وأصحبه التوفيق فهداه لحقائق الأشياء ووضعها مواضعها، وتبين الفصل بين جيدها ورديها، فساد بجودة رأيه وصحة تمييزه أقرانه، وشغل بطلب الحق عمره وزمانه، فاحتاج إليه من قصر عقله عنه، فنصحه وأرشده وتلقى أمر الآمر ونهيه بحسن الامتثال والقبول، وعرف منته عليه فيما فضله به على غيره، فأجهد نفسه في طاعته وشكره. ومنهم من حرمه التوفيق، ومنهم من حرمه التوفيق مع وفور عقله، انتبه، ومنهم من حرمه أي الله التوفيق مع وفور عقله، يعني عنده عقل وافر وذكاء، ولكن ليس عنده ماذا؟ دين وزكاء، كما قال شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. يقول: ومنهم من حرمه التوفيق مع وفور العقل، فكان عقله مغلوبا بهوى النفس، فكان عقله مغلوبا بهوى النفس ومكادا لمساعدة العدو، يعني مسخر لمساعدة العدو، عدوه من الشيطان وغيره، فلم ينفعه وفور عقله مع حرمان التوفيق. ولله أمر هو بالغه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومنهم الآن كم مر من قسم؟ قسمان. الثالث قال: ومنهم من أعدمه إياه أصلا. من هم؟ المجنون الذي لا عقل له. ومنهم من أعدمه إياه أصلا ولم يجعله له موضعا لعلمه بتضييعه لو آتاه، فأسقط عنه التكليف عدلا منه، إذ لم يؤته الله كل ذلك تقدير العزيز العليم. لعلها إذ لم يؤته آلته كل ذلك تقدير العزيز العليم إذ لم يؤته آلته لعل هكذا كل ذلك تقدير العزيز العليم. ثم على الأحوال كلها لم يكله إلى عقله ولم يخله وإياه، بل بعث الله الرسل. انتبه إلى هذه المسألة فإنها عظيمة. مع إيتاء الله عز وجل للناس العقول لم يخلهم وعقولهم، ولم يتركهم يتدينون ويتقربون بما تراه عقولهم. قال: ثم على الأحوال كلها لم يكله إلى عقله ولم يخله وإياه، بل بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأكد الأوامر والزواجر ببعثة الرسل مؤيدين بالمعجزات الخارجة عن العادات، دلالة لهم على صدقهم وعلى أن ما جاءوا به من عند الله، وجعل ذلك حاكما على العقل. ما هو الحاكم؟ الوحي والشرع، حاكما على العقل. فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلم يعذر أحد بلغته النذارة في ترك ما أتاه به النذير، بل ألزمه اللوم في مخالفة أمره. انتهى شرح الزنجاني لهذا البيت، ثم شرع في البيت الذي بعده، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وكما أخبرتكم من الآن وصاعدا تسمعون في الغالب شرح الزنجاني رحمه الله لمنظومته، وستقفون على، وهذا أقوله من باب الإغراء لكم، ستقفون على فوائد عجيبة جدا فتح الله عز وجل بها على هذا الرجل في تعليقاته وتحفه التي ضمنها الآتي من كلامه. وربما يقول بعضكم ليت شرحه وجد من أوله، وهل ينفع شيء ليت؟ ولكن ربما أن بعضكم يقول ليت شرحه وجد من أوله حتى نستريح من فراغ، يستريح من كلام عبد الرزاق. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول إن أذنت لي يا شيخ صالح، فيه نقطتين تتعلق بما مضى أحب أن أنبه عليها. البيت الثاني تعيده. قال الناظم رحمه الله ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. كنت قلت في شرح البيت أن الأولى اسم إشارة، وهذا ليس بالصواب. الصواب أنها اسم موصول بمعنى الذي، ويكون المعنى ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، أي اقتدي بالذين هم شهدوا التنزيل. وأولى الأولى جمع الذي، لأن الذي تجمع على الأولى وتجمع على الذين، فقوله واقتدي بالأولى أي اقتدي بالذين هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. والأمر الآخر، كنت نقلت لكم كلاما له عن اجتماع الجيوش في إثبات العلو واستواء الله عز وجل على عرشه، ففي أثناء كلامه وردت عبارة وهي قوله بلا مماسة، فهذه اللفظة لا تستعمل عند السلف، وإنما تمر الصفات وتثبت كما جاءت. ونبينا عليه الصلاة والسلام أثبت لله عز وجل استواءه على العرش على الوجه اللائق بجلاله وكماله، ولو كان الأمر يحتاج إلى إضافات يحترز بها في باب الإثبات لما ترك الأمر عليه الصلاة والسلام دون بيان. ولهذا الجادة في هذا الباب، باب الإثبات وباب النفي، الاقتصار على ما ورد، وهذا معنى قول الأوزاعي ندور مع السنة حيث دارت نفيا أو إثباتا، أي ما أثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي فيهما نفيناه، لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم، يفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة حتى يسمعها الجميع ويجاب عليها. جزاك الله خيرا. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل يقول عرفنا أن القديم ليس اسما من أسماء الله تعالى، فهل هو صفة من صفاته؟ القديم كما تقدم ليس من أسماء الله جل وعلا، ولكن يخبر عنه تبارك وتعالى به. وعرفنا أن القدم مطلق ونسبي، وإذا أخبر عن الله تبارك وتعالى به فيراد القدم المطلق. ولهذا احترز الطحاوي عندما عبر بالقديم قال قديم بلا ابتداء، على معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أن شيخ الإسلام بن تيمية استطاع أن يرد على المتكلمين لأنه كان عارفا بعلم الكلام، فيعني كيف نقول أن علم الكلام؟ أعد، يعني الخط ما هو واضح، لكن يقول أن شيخ الإسلام استطاع أن يرد على المتكلمين لأنه كان عارفا بعلم الكلام. أيوة. يعني يريد السائل يتعلم علم الكلام. يعني أنه ما هو مذموم، يعني يقصد أنه ليس يعني كله مذموم أو كذا. علم الكلام مذموم، علم الكلام مذموم، ذمه السلف قاطبة وحذروا منه. وابن تيمية رحمه الله كان من أئمة أهل السنة وأمضى حياته في نشرها وتعلمها وتعليمها، وفي مراحل من حياته اشتغل بالرد على المتكلمين، فرد عليهم بالآية وبالحديث وبكلام السلف، وأيضا إضافة إلى ذلك بين فساد أقوالهم ببيان تناقضها، وأن الكلام الذي يقولونه متناقض، مستندا في ذلك إلى قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان كلامهم من عند غير الله وإنما أشياء اخترعوها، فهو مليء بالتناقض. فكان رحمه الله يبين ما عليه هؤلاء من تناقض واضطراب وتصادم في أقوالهم، وكان يضرب أدلتهم بعضها ببعض فتتساقط ويتبين وهاؤها. فهذا الذي كان قام به ابن تيمية، رد على هؤلاء بالكتاب والسنة والحديث، وكان يحذر من شبه المتكلمين غاية التحذير، حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول كلام معناه: ما انتفعت بشيء مثل انتفاعي بوصية لشيخ الإسلام بن تيمية حيث قال لي: اجعل قلبك للشبهة كالمرآة ولا تجعل قلبك للشبهة كالإسفنجة، لأن الإسفنجة ماذا؟ تمتص، أما المرآة تعكس مباشرة. فهذا الذي كان عليه الشيخ الإسلام رحمه الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نفع الله بكم، كيف أفرق بين أن أكون سعيدا بما فتح الله علي والعجب؟ الإنسان يفرح بما آتاه الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يفرح الإنسان بالتوفيق وبالهداية وبالصلاح وبالاستقامة، يفرح بنعمة الله، ويعرف أن هذا فضل الله تبارك وتعالى عليه ومنته، وأنه لولا الله ما اهتدى. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فالفرح بنعمة الله والسرور بفضل الله هذا أمر طيب، والعجب هذا أمر خطير وداء فتاك. العجب أن يغتر الإنسان بعلمه، أو يغتر بمكانته، أو يغتر بماله، أو نحو ذلك، مثل أن يمن الله عليه بعلم فيقول على سبيل العجب: أنا حقيق به وأنا جدير بذلك، وأصلا أنا أستاهل وأنا كذا، يكون معجبا. ثم عجبه يتطلب منه أشياء يريدها من الناس تليق بقدره وبمقامه، كلها تتفرع عن العجب، والعجب يتفرع عنه أدواء كثيرة وأمراض عديدة. فالعجب شيء، والفرح بنعمة الله عز وجل وفضله شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك أي محذور شرعي في التسمي بغياث أو غياث الدين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، فإن البعض ينهى عن التسمي بذلك بحجة أنه من الأسماء الصوفية. صحيح، هذا ينهى عن التسمي بذلك، وأقل ما فيه أنه تزكية للنفس إن أريد به المعنى الصحيح، إن أريد به المعنى الصحيح، أقل ما فيه أنه تزكية للنفس. أما إذا أريد به المعنى الفاسد فالأمر واضح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نعرف إجماع الصحابة قد تم؟ هل هناك عدد معين أم لا؟ إجماع الصحابة هو الإجماع الذي انضبط ويتصور وقوعه، لأنهم بمقارنة فيما جاء بعدهم قلة، وإجماعهم يكون معروفا. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما أورد مقولة الإمام أحمد التي رواها عنه ابنه عبد الله، قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. علق ابن تيمية رحمه الله بأن الإمام أحمد لم يقصد بذلك إجماع الصحابة، لأن إجماع الصحابة محل اتفاق بين أهل العلم، فيقول ابن تيمية الإمام أحمد لم يقصد إجماع الصحابة وإنما قصد إجماع من بعدهم، لأن الكلام يعني بمعناه لابن تيمية لأن إجماع الصحابة متصور، أما إجماع من بعدهم والعلماء منتشرون في الآفاق وأعدادهم كثرة هو الذي عناها الإمام أحمد بقوله من ادعى الإجماع فقد كذب. والإمام أحمد أيضا قال هذه الكلمة بمناسبة أن بعضهم كان يحكي الإجماع في أمور يستعجل في حكايتها، أجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا، فقال الإمام أحمد من حكى من ادعى الإجماع فقد كذب، أي أنه أمر لابد فيه من صبر ومعرفة. هو أما فيما يتعلق بإجماع الصحابة والأمور التي أجمع عليها الصحابة أمور متصورة منضبطة، وإجماعهم محل اتفاق بين سلف الأمة، وعد أهل العلم من البدع مخالفة ما كان مجمعا عليه بين الصحابة الكرام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل ورد في معنى الاستواء الجلوس عند السلف؟ لم يرد، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما أشار إلى هذا في التدمورية قال وهو قدر، يعني قال كلام معناه وهو قدر زائد يحتاج إلى دليل، يعني الجلوس والقعود ونحوها هذه ألفاظ لم ترد وإثباتها يحتاج إلى دليل، فنحن نقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى المعتزلة أقعد في باب الصفات من الأشاعرة؟ كلمة واضحة ذكرها أهل العلم، المعتزلة أقعد أي مضوا في هذا الباب على قاعدة واحدة، وهي ماذا؟ نفي الصفات كلها، قاعدتهم منضبطة، نفي جميع الصفات. والأشاعرة أثبتوا بعضا ونفوا بعضا، فقاعدتهم غير منضبطة، قاعدتهم غير منضبطة. فالمعتزلة أقعد وإن كانوا أضل، لأن من ينفي الجميع أضل ممن ينفي بعضا ويثبت بعضا، لكنهم أقعد بمعنى أن قولهم في هذا الباب مضطرد، فيه قاعدة مضطردة منضبطة في الجميع وهي النفي، نفي الجميع. أما الأشاعرة فقولهم متناقض، يثبتون بعضا وينفون بعضا، ولهذا رد عليهم أئمة السلف رحمهم الله بقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال، هذا سائل يقول هل يفهم من قوله إنما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين على أن منهج الصحابة الذي يجب اتباعه هو إجماعهم؟ الأمور التي أجمع عليها الصحابة هي حجة، والصحابة لا يجمعون إلا على حق، لا يجمعون على ضلالة، فمن خالف ما أجمع عليه الصحابة الكرام فهو متبع لسبيل ضلالة، من خالف ما أجمع عليه الصحابة الكرام فهو متبع لسبيل ضلالة. هذه أسئلة وردت أظن في انترنتنا، هذا السؤال من مصر وآخر من الجزائر وثالث من الجزائر ورابع من الإمارات، أقرأها سريعا وأجيب عليها باختصار. شيخنا يقول أرجو منكم أن توجه لي نصيحة، فنحن في مصر نرى الرافضي أو الكذا الرافضي ناظر لهم بدقة ونشر لكتب الرفض، فما هو الحل؟ الحل في كل مكان الاجتهاد في نشر السنة وبيانها وبيان فضل الصحابة ومكانتهم ونشر الكتب الصحيحة المفيدة التي تقرر اعتقاد أهل السنة في عموم الدين وأيضا فيما يتعلق بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن شنائع الرافضة ومخازيهم الوقيعة في الصحابة، والوقيعة في الصحابة حقيقة هذه المقالة طعن في الدين، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق وهذا الدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى، فهم زنادقة. وهذا الأخ يقول: تخصيص سجادة لصلاة وهي عبارة عن قطعة قماش مزخرفة أو جلد شاه مذبوحة ولا تخصص إلا للصلاة، فهل هذا من البدع وما حكم بيعها في هذه الحال؟ إذا كانت السجادة للمسجد فهذا كرهه، إذا كان المسجد فيها مفروش ونظيف فكرهه أهل العلم أن تحمل السجادة، أما إذا كان أرض يعني فيها تراب أو وسخ واحتاج إلى شيء يصلي عليه فله أن يضع لنفسه مصلى يصلي عليه، وإذا كان المصلى الذي يصلي عليه فيه زخرفة فالزخرفة تشغل الإنسان عن صلاته. وهذا يقول: ما حكم لبس البنطال والجاكيت في مجتمع غلب عليه هذا اللباس، وهل يدخل هذا في التشبه؟ إذا كان يلبس البنطال الضيق الذي يصف العورة ويحجمها ويضيف إلى ذلك ما يلبس أيضا في الرقبة ماذا يسمى الكرافتة، كان يسميها الشيخ حماد رحمة الله عليه الأغلال، فإذا كان هذا من التشبه. أما إذا كان يلبس البنطال الواسع الفضفاض ويكون القميص من فوق البنطال ولا يصف العورة فهذا ليس من التشبه. وهذا الأخ من الإمارات يقول: من أين يمكن الحصول على المتن؟ هذا مهمة الأخوان إن شاء الله يدخلونه في الإنترنت ويصل إلى الأخ في الإمارات وإلى كل مكان، وخاصة أننا نستمع إليكم من الإنترنت حيث بحثنا عن المتن ولم نجده. المتن هذا كنت ذكرت في بداية الدروس أنه يوجد لأول مرة، وإذا كان الأخ سمع الدروس من أولها فقد قرأت المتن كاملا بصوت مسموع، إن كان صوت شرحي يصل إليه ويسمع فأنا قرأت المتن مسموعا كاملا في الدرس الأول. وعلى كل حال الإخوة إن شاء الله يدخلون المتن في الإنترنت ويصل إليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.